الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا واجعلنا بالعلم عالمين عاملين يا رب العالمين. وفقنا لما تحب وترضى انك على كل شيء قدير. واجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم وصل على محمد واله. قال كافه الله تعالى: واكثر هذه الانواع المذكوره لغير الظاهر ونحوها مقبولا لما فيها من نوع تصرف، بل منها اي من هذه الانواع ما يخرجه حكم التصرف من قبيل الاتباع الى حيز الابتداع، يجد ياخذ المعنى ويغير فيه، يجاوب فيه زياده. كانها مثل الاشياء المبتذله هذه اخذت يزيد فيها ما اخرجها عن حالتها فيها، فاذا قدوه يبدو حسن به. وكل ما كان اشد خفاء بحيث لا يعرف كونه ماخوذا من الاول الا بعد مزيد تامل كان اقرب الى القبول، لكونه ابعد عن الاتباع وادخل في الابتداع. اذا بقي فيه اشياء زيادات حتى ما عم يظهر اللام تأمل، يا هو ما هو من الحسن. ما بدين اللام تأمل، أي الذي هم هذا أي الذي ذكر في الظاهر وغيره من ادعاء سب أحدهما وآخر الثاني منه وكونه مقبولا أو مردودا وتسمية كل بالأسامي المذكورة، كله إنما يكون إذا علم أن الثاني أخذ من الأول، بأن يعلم أنه كان يحفظ قول الأول حين نظم، أو بأن يخبره عن نفسه أنه أخذه منه، وإلا فلا يحكم بشيء من ذلك. لا لا قد أخبر ولا إحنا دارين ما قد ما قعد ذيك القصيدة ولا قد قراها. بجواز أن يكون الاتفاق في اللفظ والمعنى جميعا أو في المعنى وحده. هذا بعيد جو. يجي به والله ايوه يقول الله نفس اللفظ ما يزيد ولا يزيد. بعيد كلما المعنى يسر لكن اللفظ كيف؟ حتى ما ترى شعر الحمد والصلاه والتهليل بس متوافق في جميع بعيده بعيده باقي الالفاظ ايوه نجيبها كلها كيف؟ ما الخاص من المعاني معاني الله، لكن اما الالفاظ بعيد بعيد ترتب عجيب هذا يعني ما نفسه ترتب ايش في حين يجي لك بيت نفس البيت حتى القافيه والبحر والكل بعيد لو اتفقوا من جهه اختلف من هنا اختلف من هنا اتفق من هنا ولا كل من كل جهه لا بعضهم باخي يروي ان الشاعر ما بلا انا بعيده الله كل اخبار ما بيقولوا انها حافظ له نص كما جاء النص ما فيه ولا لا ولا غش كما جاء به نص ما بيهبوا له الدرجه يعني كلها نفسه كله ها؟ يوبه لهم لا حتى قليل ولا حرف ولا حرفين ولا كلمة ولا شيء يوبه ما كم هم كله قال لي جواز أن يكون الاتفاق في اللفظ والمعنى جميعا أو في المعنى وحده من نوادر الخواطر أي مجيئه على سبيل الاتفاق من غير قصد الله كما يحكى عن ابن ميادة أنه أنشد لنفسه مفيد ومثلاب إذا ما أتيته تهلهل واهتز اهتزاز المهند فقيل له أين يذهب بك هذا للخطيئة فقال الآن علمت أني شاعر إذ وافقته على قوله ولم أسمعه نفسه إذا ما بعيد فإذا لم يعلم أن الثاني أخذ من الأول قيل قال فلان كذا وقد سبقه إليه فلان فقال كذا، ليغتنم بذلك فضيلة الصدق ويسلم من دعوى علم الغيب. ونسبة النقص إلى الغير ثاني ذي هم تحصل ها من قداك كل فائدة قل لها فضيلة الصدق. ومما يتصل بهذا أي بالقول في السرقات القول في الاقتباس والتضمين والعقد والحل والتلميح. قال بتقديم اللام تلميح ما هو تمليح، بتقديم اللام على الميم من لمحه إذا أبصره، وذلك لأن في كل منها أخذ شيء من الآخر. أما الاقتباس فهو أن يضمن الكلام نظما كان أو نثرا شيئا من القرآن أو الحديث. كيف؟ كيف؟ الحديث والقرآن. أيوه وش فيه؟ المثل ما بلا أنه ما هو مثل، ما هو ظاهر مثل ذلك. لا هو يعد كذا. المثل أصله ما هو من بابه. المثل المفروض أن يؤتى من غير الشيلان قال على سبيل المثل لهم المثل قال لهم هو بيجيب المثل على نفسه ما بيصبر يتغير ما هو بيصبر يجيب التغيير ولا تبدي ايه شيء ما بس بيحتاج يجيبه نفسه المثل ما بيصبر التغيير فيه ولا أجسام السيدي بس ما يضم الكلام شيء من كلام الذين يتبرد به ها؟ يضم الكلام شيء من كلام الذين يتبرد به بدل الحال والتابعين هو بس برد كل دول الحديث لا الكلام من المؤمنين ولا هذا هو فيه مشهور وبيع معروف هذا ألا على أنه من أي لا على طريقة أن ذلك الشيء من القرآن أو الحديث، يعني على وجه لا يكون فيه إشعار بأنه منه، كما يقال في أثناء الكلام قال الله تعالى كذا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا ونحو ذلك، فإنه لا يكون اقتباسا ما إذا قدر يذكر قال النبي ولا قال الله. ومثل للاقتباس بأربعة أمثلة، لأنه إما من القرآن أو الحديث، وكل منهما إما في النثر أو في النظم. فالأول كقول الحريري فلم يكن إلا كلمة البصر إلا كلمة البصر أو هو أقرب حتى أنشد فأغرب النثر ها؟ نثر نعم أبلا سيئ فلم يكن إلا كلام في البصر أو هو أغرب حتى أنشد فأغرب مع فاصلتين ذهب فقرتين ما هم مستويتين ولا إذا فصلها من الأولى فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو أقرب حتى أنشد فأغرب ها؟ لا ما لا عندك شو فيه الفقرتين أقرب حتى أنشد فأغرب والثاني مثل قول الآخر إن كنت أزمعت على هجرنا وكنت من غير ما جرم فصبر جميل وإن تبدلت بنا غيرنا فحسبنا الله ونعم الوكيل فحسبنا الله ونعم الوكيل. والثالث والأول فصبر جميل. والثالث مثل قول الحريري لأنها قسمها قسمين ها؟ بدي يهم الشعر أمرا في الحديث فالنثر ها؟ كقول الحريري قلنا شاهت الوجوه أي قبحت وهو لفظ الحديث على ما روي أنه لما اشتدت الحرب يوم حنين أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفا من الحصباء فرمى به وجوه المشركين وقال شاهت الوجوه. قبح قبح اللخع ومن يرجه الله ها وقبح اللكع ومن يرجه وقبح قال على المبني للمفعول أي لعن من قبحه الله بالفتح أي أبعده عن الخير. ما هو شعر لا شيء قبحة لا قبحة المخصصة على منظري ذا ها. والثالث والرابع مثل قول ابن عباد هذا الحديث في الشعر ها قال أي الحبيب قال لي إن ربيبي سيء الخلق فداره من المداراة وهي الملاطفة والمخاتلة وضمير المفعول للرقيب. قلت دعني وجهك الجنة حفت بالمكاره. قال اقتباسا من قوله عليه الصلاة وعلى آله حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات أي أحيطت يعني لا بد لطالب جنة وجهك من تحمل مكاره الرقيب كما أنه لا بد لطالب الجنة من مشاق التكاليف. يكثر الشعر بس ما عنده نادر اللي بيجي شعر جديد ويقول بعضهم بيجوه كفر الحاد بعضهم ما مزن سوي أنا أقول بناء على الناس شرطة لا ولا تكلم ده وش ما هو هذا تكلم بالكفر كفر هذا أقدر بينسب إلى ذاك العمل ولا شيء لا ينسب إلى الله غير ما ومن جلد الرجال بناء عليه ما بشماع ولذا الشعراء ما بيقول انه كذب حتى اذا كنت مثلا فرق بين يقول انه انا ما بشماع حتى قد اهي ما هو لك اللي عندك اللي عندك بها تشبيه ولا ايه واضح كله بيقول هو مبالغة الا احد عسد جر ولا حد بيقول انها من هي عنه لكن به قلنا لك اعمالهم نفس في مدائحهم في كذا قلنا بيقولوا الى حد الكفر ما هي لقى التشبيه ولا لقى الخبر؟ ما هو لقى البناء عليه؟ البناء عليه. ماذا يا كذي بنطق كلمة الله؟ بيقول البناء عليه. لا ما بيقول البناء عليه. أبلا بنطق بقى ولا البناء عليه. إذا هي دي عندك الشعر ذي قال الله فيه. لما لو قدر البناء عليه كافر تصريح ما عاد فيه. ما تصريح غير الشعراء بنطق كلمة الكف ولا ذي بيقولوا خبر. جوباني عليه. لا ما دام انت تجو بعد ايوه ما هو صدق ولا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما هو مقصود لكن لا لا لا إذا ما أغوت غيره لا هي في لا لا لا وهو لا اقتباس ضربان أحدهما ما لم ينقل فيه المقتبس عن معناه الأصلي تبقي على حاله عدا المعنى المعنى كما تقدم من الأمثلة. والثاني خلافه أي ما نقل فيه المقتبس عن معناه الأصلي فقول ابن الرومي وقد أخطأت في مديحك ما لئن أخطأت في مديحك ما أخطأت في معنى في منعى في مدحي خلاص لئن أخطأت في مدحي كما لا في مدحي كما أخطأت في منعه أخطأت في مدحي الأولى لئن إيش أخطأت في مدحك ما أخطأت في منعي. يعني إنه إن أخطأ في مديحه وما مدحه ولا عدا ما هو مال عدا بيعطي عدا بيعطيها العطايا. لقد أنزلت حاجتي في واد غير ذي زرع. قال لقد أنزلت حاجاتي في واد غير ذي زرع. خلاص لكن ما المقصود به؟ ما المقصود به ما في الآية؟ ناس كم ذريته في واد غير ذي زرع؟ لكن أما الأول البيت الأول هلا يعني يشتي انه ما بلا لا ينسبه الى الخطا الخطا من حيث ولما هو ما وقع عليه المديح ان قال ما اخطات في منعي يعني انك منعتني وانت مصيب في المنع منع اما المنع قال هذا مقتبس من قوله تعالى ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك الحرام لكن معناه في القرآن واد لا ماء فيه ولا نبات وقد نقله ابن الرومي إلى جنات إلى جناب لا خير فيه ولا نبات يعني معنى ذي الممدوح حقه شبه بالوادي ذا جناب الشخص ذا ولا بأس بتغيير يسير في اللفظ المكتبة وما جابه ابن السلام الله صلاح يعد ظاهر انها مكتبة ولما ما وقد جاء تغيير لما قال يسير للوزن او غيره كقوله كقول بعض المغاربة سواء كان يعني التغيير من اجل الوزن ولا ما هو من اجل قد كان اي وقع ما خفت ان يكون انا الى الله راجعون وفي القرآن انا لله وانا اليه راجعون غير فيها إنا إلى الله. وأما التضمين فهو أن يضمن الشعر شيئا من شعر الغير بيتا كان أو ما فوقه أو مصراعا أو ما دونه مع التنبيه عليه أي على أنه من شعر الغير قل لا جهو سريكا إن لم يكن ذلك مشهورا عند البلغاء ما إذا قد صار قد اشتهر لما ما عاد في حاجة التنبيه وبهذا يتميز عن الأخذ والسرقة ما بالتنبيه ولا بالشهرة كقوله أكقول الحريري يحكي ما قاله الغلام الذي عرضه أبو زيد للبيع على أني سأنشد عند بيعي أضاعوني وأي فتى أضاعوا ما بلا قال على لسان قال على لسان لا لا يقول الحريري على لسان هذا الغلام عند بيع بيعه وقت حاجته باي ايوه اضاعوني وايوفة اضاعوا قال فالاول اضاعوني وايوفة اضاعوا زيه هو مشهور الغير ما هو ابلاحظ الحين قال اني سانشئ لا أقول عند بيعي كذا فأنشد ذيك الشعر ما قال أنشئ كيف؟ الإنشاد لا تستي تلقي شعر الغير أبلا إنشاد شعر الغير هو الإنشاد يعني لا بيسموها نشيد يفرقوا بينه وبين لا بين المغاني بالشعر بيلحنوه مغاني وشعر بيلحنوه نشيد اللي بيسموها نايزا وقم معهم قالوا في الاصطلاح كيف الانشاد هو غير شعر الأغاني والله أيوة رجل ترنيمات التقطيعات حقته أيوة الحين تبدي هبو أشعار زعمناها نشيد مغامي تقطيعات هاو ما هي ها اناشي هو ما يسمى أغنية لا إله إلا الله لا إله بيحكي لا ما بيسموها مغاني ما بيسموها مغاني دحين دي معروف على الصلاح إذا قالوا أغنية هي كذي هي ملحنه وعليها آلات الملاهي ما بيسموها أغنية ثاني إذا عندك ثاني قلنا لك كذبه الحين بيسووا نفس التقطيعات حقت المغاني ويهبوها أناشيد أناشيد قد الأنشودة غير له يجعلوا الأنشودة هذه ما فيها لا فيها موسيقى ولا فيها كذا أناشيد حتى ولو أخذوا القصائد هي حقت له تقطيعات حقت الأغاني يهبوها بنفس اللحن إيه مبلغ التسمية ذا الحين ولذا قلنا نفس اللحن لحن الأغنية هو غير لحن لي على أنشودة لحن الأغنية غير لحن الله مختلف حتى التقطيعات ما بقعدها نفس التقطيعات هي حقت لي الأنشودة هي ثانية لقدو بيمد هنا في الأنشودة ما بيمد في الأغنية هنا فلاح بيتي الكلمة أيضا هي مختلفة نفس لي تلحين الأغنية وتلحين لي الأنشودة قال نابه ناس مرض في نفسي ولا شيء فيه متشكك ولا شيء إنما أنا المسجد علماء ولا يقولون لهم متشككين يقولوا يلا أوحوها أبعدوها بعض الناس فيه مرض نفسي يعني متشكك من الناس أهو لا يقول أي وش دي مجوه مرض يا مجوه مرض ما هو أنا كذي ينسبوها إلى دين كذا أمد الناس علماء بتشكك في المدينة وما شنو عليهم الغالب عاد ما هين يسمعوها الصنعاء ولا تعليق هاي ما هو أهل صنعاء كلهم لا عاد يعني قال يا كذي بيحلوا المغاني وهذا شنعوا على العلماء عندك الغلط أن النبي كان بيغني يعني الشيء الذي هو منكر في نفسه ما قد صح حقة أهل الحبشة ذولا كذي جايوا في المسجد أو عاجم حجة في حقة أهل الحبشة ما فيها ما فيها استدلال نهائيا كلها أهم الإنشاد على المغاني هيدا عندك دلعين يستقبلوا واحد بنشيد يعني مغرد ولا شيء ما حد يقول من العلماء انه ايش ايش في هنا سالة غاني بيقدي معروفة الا بس في بعض الاحاديث مزامير بعضها فاذا هي نفسها ما يشكل الأغاني فيها كذي هي أما دي بيحلوا المغاني أبي استثناء من هذه. إجمع من أهل البيت. ودولة كلهم هم مجمعين على الأغاني الأئمة الأربعة والكل. ما بلا به أفراد. أفراد من المذاهب ما به مذهب يحل. زين. مذهب ما بلا بيبها أفراد. ما بيجي إلا أفراد من كل مذهب. يعني ما بشي مذهب يحلها. ها؟ كيف الصوفية؟ الصوفية ما بيحلوا المغاني دي عندك. ما بلا الأناشيد حقتهم والطبل والقس. ما بلا بعضهم بيتطور. ما هي مذهب ما انه يجيب عود ومزامير ورقصه المغاني عليها. ما بلا عندهم طبلة و أنا أشوف. لا دارك الله أبلش. وش ما؟ هي مختلفة. لا هي مختلفة. طاسة لا طاسة دلحين دلحين معروف دلحين معروف دلحين هذا بعد يصبر يغلطوا دلحينه بيكرروا عليها بيقولوا الدف ولا والطبلة معروفة عند المغنين. ما قدرت رأي مغنيين يشيلوا طاسة. ما بحد مغنيين يشيلوا طاسة معهم طبلات عادية ولا يعني حقة المغاني. لا ما هي نفسها مختلفة مختلفة. ثاني شيء حتى الدقة حقتها مدارينها مختلفة. علاش الدف ذيها لو تستخدم الضربة حقتها ليش المثلث ولا ذاك جاودين حرام يبتير ما عاد بتختلف. الطبل معروف بين الناس هذي بيطق عوضه وقت المناسبات وقت الكذاب هذي ما هو محرم. ايه طاسة ما معها مقياس معين في ايش ايوه في ترنماتها وفي كذا ابدا ما بلا المثلث والدا وديق معها هم الطاسة ما في شيء ما بلا خذية كيف؟ لا هي غير المقياس حق المغاني ثاني للحين قلنا كما قلنا مثل الموسيقى آلات الموسيقى محتاج يدرسوا كيف تكون على ليش كيف للحين باقي يجتمع بجوبهم زي كم آلات معهم دامع الطبل دامع مزمار دامع آلة موسيقى وكلهم يمشوا على إيه مع الأغنية على شيء معين كلهم. لو يجي طبل صاحب الطبلة ذي بيضرب وين يمشي على نفس الدقة حق السم وين يخوشها عليهم ولا هيك دقة الطبلة ذي عادية. فإذا هم على معهم مقاس فيه يمشوا عليه كلهم إيوة لكن إنه نفسه ذي عندك ذي ما بيستخدموه إلا في تلك الحالة. وكذلك الطبل ذي هذيك ذو معروف الطاسة إذا استخدموها ليه على حسب إيه لما ذي قديم في المحرم الغاية الله يعني بدون مثل العود. وش العود العود والمزمار والشملة ما هو سابق. إذا قدي آلة ملاهي ما هي إلا لكن إذا قلنا الطاسة الطاسة ما يحرمها مثل المزمار لأن بس بستخدم ما في شيء ما هو هيك ما هو حرام. لازم نفرق بين ها المثلث ولا ما كان ولا كان حرمه هذه عندك بعيدة كانها قبل الإمام المهدي وفي زمن الأئمة ما هو كلهم ما كان بيحرمون يستخدموها عند الحرب وعند كذا وما بس حد يقول إنها حرام. سهل ما بلا أفراد سهل أفراد يعني بين ناس يتشكك حتى في الأناشيد لا يسمع ولا عنده إنها حرام. لكن هل هي كلها البيت على نفسها؟ اشتيت ايه ولما واحد يعني فرد أقول لك بعضهم مثل الحين بعض العلماء عندنا لا أنشودها مرة عندك إذا نشهد ولا النبي حين وصل طلع البدر عليه ما استنكر عليهم ولا لا ما هو شهد إرجو ما بلا شعر لا المشهور انهم مجموعين لا لا ما سبروا لا لا لا مشهور انهم كلهم استقبلوه به ما هي مغرد هي المغرد نفسه وش ما المغرد وشو اندي طلع البدر علينا مغرد هو بنقول انها مغرد وشو ما هم بيجوا يسردوه لنا بدي الشكل اي بنوخ انا كذا كان كذا ما صار لانهم استقبلوا كذا كيف باقي مغرب قبل يقولوا طلع البدر وذاني شيء نفس المغارب نفس المغارب مصطفى بعضها ما بلاه ما مختلفة نفس الحال كل البلاد معهم فيها لحم المغرب بعض كذا وبعض كذا وبعض كذا هو مغرب لكن إذا هو شيء ذاك ها إن بعضهم عنده ذاك هذي هو هاش مطرب وش ما هو مطرب عنده إنها بدو حرام إذا بيقع العلة فيها ليش التحريم ليش ويهب علها منتصرة ويجي له نشوة بس يجي له نشوة النشوة من ديه لا أيوة كل شيء تكيف به ما بده داخل فيه نشوة لكن دير يقدر منصوص عليها العلة فيه اشتوك أنا قال المصرع الثاني للعرقي وتمامه ليوم كريهة وسداد ثغري أضاعني وأيفة أضاعوا رجع ليوم كريهة وسداد ثغري اللام في اليوم لام التوقيت ذياك اليوم إن دخلت على الوقت والكريهة من أسماء الحرب وسداد الثغر بكسر السين سداد الصف سده بالخيل والرجال والصغر مله والصغر موضع المخافة من فروج البلدان الحدود اللي بيسمى هذا الحين الحدود حدود البلدان الحدود حقتها كان بيها بيقولوا الصغر ويوزعوها بشارع يوزعوا كل يقوم باش توا بلاده لأن معناها فروج البلدان يعني ليش المواضع اللي باش يدخلوا على البلد منه يدخلوا على البلد منه في جاوا لحد كله البلاد وزمان سد الثغر لا قال أي أضاعوني في وقت الحرب وزمان سد الثغر ولم يراعوا حقي أحوج ما كانوا إلي في وقت هم في حاجة إلي أسرة وأيفة أي كاملا في الفتيان أضاعوا وفيه تنديم وتخطيئة لهم وتضمين المصراع بدون التنبيه لشهرته أحتاج يقول لما قال هذا اسمه الثاني وتضمين المصراع بدون التنبيه لشهرته كقول الشاعر قد قلت لما أطلعت وجناته سبر أطلعت طلعت قد قلت لما أطلعت وجناته حول الشقيق الغض روضة آسي. عشتي تقول الوجنة غير أطلعت يعني ما فيها من الزادة. قال أقداره الساري العجول ترفقا ما في وقوفك ساعة من باسي. ما في وقوفك ها يلا ها قال ما في وقوفك ساعة من باسي يلا هذه ضمنة. قال المصرع الأخير لأبي ثمة عذاره الساري العجول ترفقا يعني اللي هو ماشي مسرع به. قال ما يؤخذ من الشعر ما يؤخذ من الشعر على القدر التاريخ الاصل الماشي بالليل وهو الذي يؤخذ من الشعر. لا لا